سبق لكم ذكر ورث من الرجال وورث من النساء بالاختصار والبسط، وأنهم 25 ما بين ذكر وأنثى. قد أجمع أهل العلم على أنهم ورثة، بعضهم بالفرض وبعضهم بالتعصيب، وبعضهم يجمع بين الفرض والتعصيب كما يأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا، وهو المقدرة في كتاب الله. فالآن نسأل عن هؤلاء الورثة، كم الورثة من الذكور بالبسط بالإيجاز والبسط؟ من أي الجهات؟ السادس من غير أم، والسابع والثامن العم والمحن، والتاسع والعاشر الزوج والمحن، هؤلاء 10 كلهم لهم بالإجماع على سبيل الإيجاز وعلى سبيل مزيد الإيضاح والبسط 15. نعم. الإبن والأب وإن نزل ولو في العاشر درجة يرث. نعم. والأب والجد وإن على ولو في رابع هامن تاسع. نعم. والأخ الشقيق. نعم. والأخ لأب. والأخ لأم. هؤلاء 7. نعم. وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. وإن نزل ابن الأخ وابن الأخ وابن ابن الأخ وابن ابن ابن الأخ وهكذا. نعم. هذه 9. والعاشر والحادي عشر. العم الشقيق والعم لأب. 11. وإن عليا عمك وعم أبيك وعم جدك كلهم ورثة، حتى عم جدك مرتفع. نعم. وابن العم الشقيق وابن العم لأب. وإن نزل هذه 13. والزوج 15. من جنبك. نعم. كم ورثة من النساء على سبيل الإيجاز والبسط؟ 7. وهن البنت وبنت الابن. وإن نزل أبوها. نعم. بنت ابن أو بنت ابن ابن ابن وهكذا. نعم. نعم. والأم والجدة هي نعم. جدة مطلقة. نعم. بالإيجاز. نعم. المضيف في الوالد يعني. نعم. هذه 4. والأخ من أي جهات؟ 5. والزوجة 7. وعلى سبيل البسط. نعم. البنت وبنت الابن. ونزل ابوها. نعم. نعم. والاخت الشقيقه. نعم. والاخت لاب والاخت لام. 5. نعم. والام. 6. والجده. من جهه الاب. نعم. من جهه والجده. من جهه الام. هذا كم؟ مضى البنت وبنت الابن نزل ابوها. والاخوات 3. 5. والام 6. وجدتان 8. نعم. 9 والعاشر زوجة وام عتيقة. نعم. جنبك كم ورثة من الذكور على سبيل الإيجاز؟ 10. 10 عندهم الابن والابن والنزل. نزل. نعم. والثاني وإن على من قبل الأب. نعم. من قبل الأب. من قبل الأب. وإن على محض الذكور. محض الذكور. أما أبو الأم وأبو أم الأب ما ليس من الورثة من الأرحام. 4. والخامس. الخامس الأخ. من أي الجهات؟ من أي الجهات؟ نعم. 5. والسادس. السادس ابن الأخ. من غير الأم. غير 6. والسابع. العم. من غير الأم. نعم. والثامن. ابن العم. من غير الأم. غير. والتاسع والعاشر. الزوج والمنزل. جنبك. بعد الورثة على سبيل الذكور على سبيل البسط من الذكور كم يبلغون؟ 15. اللي ينبك يا عزيز. نعم. نعم. 15 عدهم. وين نزل الثالث والرابع. الثالث والرابع. الثالث والرابع الأب والجد أبو الأب وإن علم حفظ ذكور 4. والخامس الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم هؤلاء 7. التاسع والثامن والتاسع ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل والعاشر والحادي عشر والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا والثاني عشر والثالث عشر ابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل والرابع عشر والخامس عشر الزوج والمعتق. طيب منك بعد حد نعم كم الله على سبيل البسط من الذكور على سبيل البسط بس عندهم فوق عصر الابن أيه؟ والابن نعم والاب والجد ابو الاب نعم وين على مهر الذكور نعم نعم والاخ شقيق نعم والاخ لاب والاخ لام سبعه نعم وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب وين نزل نعم تسعه والعم شقيق وابن العم الشقيق وابن الاب وين على العجر نعم ومن نزل ولو بعيد من عبد الرابع وخامس نعم ابن ابن ابن ابن نعم والرابع عشر والخامس عشر والمعتق نعم جعله الورث من النساء في الاختصار والبسط نعم الاختصار جدة مطلقة الواردة يعني هذا أربعة لا ولقت في عيزها لا تبي اختصار نعم خمس والمعتقة نعم سبع وعلى سبيل البسط عدل أبوها والأم والجدة نجاة الأم والجد من جهة الأب وإن على تام محض الإناث خمس نعم ثمان لا ما في عيال هم ما يعرفون عيال الأخوات ما يعرفون طيب عشرة من نعم يجب العدد نعم لا اله الا الله